أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه بشرى تزف إليكم إن كنتم مؤمنين متقين، والله لنعم البشرى. يقول تعالى وقوله الحق: مثل الجنة التي وعد المتقون. الجنة دار النعيم المقيم، الجنة دار الخلد والنعيم الدائم. وصفها خالقها بصفات عجيبة في كتابه، والآن يصفها لنا في أنهارها الأربعة. يقول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. من وعدهم يرحمكم الله؟ الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من الواعد؟ الله. من الموعود؟ المؤمنون المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون. من هم المتقون؟ بنو هاشم، بنو فلان، من قبائل كذا، بيض أو صفر، حمر أو سود، من هؤلاء المتقون يرحمكم الله؟ أجيبوا: الذين آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وكتابه، آمنوا بكل ما أخبر الله به فصدقوا تصديقا جازما، لو يصلبون يقطعون يحرقون ما ينكرون ذلك ولا ينفون، إيمان ثابت. ثانيا: اتقوا الله عز وجل، خافوه أي خافوا عذابه فأطاعوه في أوامره ونواهيه. الأوامر فعلوها طاعة لله، والنواهي تركوها طاعة لله، أولئك هم المتقون. وأعيد القول غير ما مر أكرره: المتقي لا يصل إلى درجة التقوى حتى يعلم ما أمر الله به وما نهى عنه. الجاهل لن يكون تقيا ولن يصل إلى درجة التقوى. لا بد للعبد المؤمن والأمة المؤمنة من معرفة محاب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات ليطيعوه في ذلك. ولا بد وأن يعرفوا ما حرمه الله ونهى عنه وهي المكاره، معرفة يتمكنون بها من ترك تلك المحرمات والابتعاد عنها بعدا أبديا. لا بد من هذا. ما الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك هو أن يجتمع أهل القرية في مسجدهم الجامع، يجتمع أهل الحي من أحياء مدينتهم بعد صلاة المغرب اجتماعنا هذا، من بعد صلاة المغرب إلى أن يصلوا العشاء، وعندهم إمام عالم رباني ليلة آية من كتاب الله وليلة حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك والله لا يعلمون محاب الله وكيف يؤدونها كيف يفعلونها، ويعلمون مكاره الله وكيف يتحاشونها ويبتعدون عنها. وبدون هذا لن تتحقق الولاية. وقد كتبنا رسالة كتاب المسجد وبيت المسلم لمدة سنة، كتاب المسجد وبيت المسلم ليلة آية وأخرى حديثة، وقلت لو أن أهل القرية حققوا هذا والله لحججناهم أي زرناهم كالحج. ما فعل، كيف يتعلمون؟ ها نحن في مدينة الرسول بلاد الطهر والصفاء، من هم الذين في هذه الحلقة؟ كم مئة؟ وأهل المدينة 700,000، أين هم؟ ما يريدون أن يتعلموا، فكيف تتحقق الولاية إذن؟ الذي ما يعرف محاب الله وكيف يؤديها لله مخلصا موقنا، ولم يعرف ما نهى الله عنه وحرمه من الاعتقادات والأقوال والأفعال كيف يجتنبها؟ وبهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ إن العلم فريضة على كل مسلم، فرض الله العلم على كل مسلم، والله يقول وتعلموا، وأول نزل القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، علمه بالقلم. ومرة ثانية نعود إلى الواقع، نسألكم بالله، إذا عرف تقي في قرية أو مدينة اسألوا عنه، والله لن يكون إلا أعلمهم، والله لن يكون إلا أعلمهم، لولا علمه الرباني ما اتقى الله عز وجل وابتعد عن محارمه ونهض بواجباته. رسالة أخرى، نداءات الرحمن لأهل الإيمان، كل ما في القرآن من نداء خاص بالمؤمنين والمؤمنات كتبناه شرحناه وبينا ما فيه، 99 نداء أو ما يقارب ذلك. وقلت والله لو أن فرد من أفراد الناس أقبل على هذه الرسالة يحفظ النداء حفظا حقيقيا ثم يفهم معناه ويطبقه لأصبح أعلمنا وأتقانا لله عز وجل، إذ ما هناك ما أمر الله به إلا موجود، ولا مانع عنه إلا موجود، ولا محبوب لله إلا موجود ولا مكروه. أين نحن؟ إذن فالله تعالى نسأل أن أكون من المتقين لندخل الجنة وننعم بهذه العجائب العظيمة التي ذكرت لنا. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، آمنوا وخافوا الله فعرفوا ما يحب فعلوه، عرفوا ما يكره تركوه، سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو كائن ما كان، ما دام ربي ما يحب هذه الكلمة والله لأقولها، ما دام ربي ما يحب هذا الطعام والله لآكله. ثم بين ذلك فقال تعالى: فيها أنهار، جمع نهر كنهر النيل، وفي الحقيقة هي أبحر، ومنها تخرج هذه الأنهار. النهر يخرج من البحر وإلا لا؟ من البحر. أنهار من ماء غير آسٍ، الآسن المتغير الطعم بالملوح أو المرارة، المتغير اللون والعياذ بالله، هذا الماء الآسن ما يشرب، تغير لونه وطعمه ورائحته، فهذا النهر لم تتغير له رائحة ولا طعم ولا لون، غير آسن. هذا النهر الأول، اللهم اجعلنا من أهله. النهر الثاني: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن معروف وإلا لا؟ لبن ما خرج من ضروع البقر والغنم، لا، نار من بحر لم يتغير طعمه، فلم يحمض أبدا ولا بحموضة ولا عفون ولا نتن أبدا، لم يتغير طعمه. وتعرفون اللبن إذا تغير طعمه عندكم، من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من خمر للة للشاربين، وأنهار من خمر، واعلموا أن الذين يشربون الخمر ويموتون عليها والله لا يسقونها يوم القيامة ولا يشربونها. الذين يشربون الخمر وإن ادعوا الإيمان ودخلوا الجنة يحرمون من الخمر يوم القيامة، لا يشربونها. والخمر سميت خمر لأن تخمر العقل وتفسده في الدنيا، أما خمر يوم القيامة ما هي إلا لذة فقط، لا تؤثر على العقل ولا على الجسم ولا لذة من اللذائذ، لذة لمن؟ للشاربين. وأنهار من خمر لذة للشاربين. واعلموا يرحمكم الله أن الله حرم الخمر تحريما أبديا إلى يوم القيامة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه فعل أمر وإلا لا؟ ومع الأسف في المملكة السعيدة الطاهرة في مجرمون أخباث يستوردون الخمر بحيل عجب، وبلغنا أن هناك من يصنعها بالسرية، ولعنهم الله ما لم يتوبوا. أما في بلادنا الإسلامية مصانع الخمر وتجار الخمر، وتوضع في موائدة الأكل في المطابخ في المطاعم والعياذ بالله، كأنهم ما آمنوا بالله. فالذي يستبيح ما حرم الله والله لقد كفر، والله ما هو بمؤمن. الذي يستبيح ما حرم الله قل لا أؤمن بأن هذا حرام، والله لخرج من الإسلام. كيف تصنع في بلاد العالم الإسلامي وتباع وتوزع ويشربها الرجال والنساء؟ إذن سيحرمونها يوم القيامة، فهذه ليست لهم لأنهم فجر ليسوا متقين. والآية مع المتقين ولا مع من؟ والذين يشربون الخمر ويستبيحون ما هم بمتقين. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، مصفى من الشمع اللي فيه النحل أو الذي يوجد فيه النحل. هذا العسل في الدنيا يخرج من فم النحل، أما يوم القيامة نهر يجري ما خرج من فم نحلة ولا غيره، فهو مصفى تمام التصفية، ما في أدنى أذى أو وسق بحال من الأحوال. عسل وأنهار من عسل مصفى مطهر منقى، ما في ما يؤذي أو يتأذى به العبد. هذه الأنهار أربعة لمن هي؟ للمتقين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم قال تعالى: ولهم فيها من كل الثمرات، ما يذكر تفاح ولا عنب ولا رطب ولا، من كل ثمرات الأنهار ذكرها أربع أنهار، لكن الثمرات كم بلا حساب. ولهم فيها من كل ثمرات، ما تشتهي ثمرة إلا بين يديك. وقد علمنا نعيم أهل الجنة من آية من سورة يونس عليه السلام: دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحيتهم فيها سلام، آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. نعيم الجنة في ثلاث كلمات، هيا نحفظها. نعيم الجنة في ثلاث كلمات: دعواهم للطعام والشراب يقول سبحانك اللهم، يحضر كل ما أرادوه ورغبوا فيه من ألوان الطعام والشراب. دعواهم فيها ما هي؟ فقط سبحانك اللهم، يحضر كل ما أرادوا. كيف ترفع تلك الأواني والصحاف والأكوب كذا؟ الحمد لله. وتحيتهم فيها ما هي؟ سلام. آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. من يحييهم؟ الملائكة، تقدم لهم ألوان الطعام والشراب وتحييهم بالسلام عليكم. وآخر دعواهم اشيلوا خذوا هذه الأواني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هيا نتعلم هذا ونطبقه في الدنيا، ممكن يا أبا جميل؟ لما تشتهي قل لأهلك: إذا قلت سبحانك اللهم قدموا لي الطعام والشراب. إذا قلت الحمد لله رب العالمين خذوا، انتهى. نتمثل بهذه الآية كأننا في الجنة ولا حاجة. تعلم أهلك تقول: إذا قلت سبحانك اللهم معناه أني راغب في الطعام والشراب، هاتوا. إذا قلت الحمد لله رب العالمين شيلوا الصحون والقصاع، ما بقي من يبغيها. ونطبق هذه الآية كأننا في الجنة الحمد لله. والله ما يفعل هذا إلا مؤمن بالجنة وما فيها من نعيم مقيم. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، يغفر لهم ذنوبهم قبل دخول الجنة، فما يبقى على تقي ذنب أبدا، يمحوها كاملة، سواء كانت قبل توبتهم أو كانت بعدها وتابوا منها. المهم ما فيهم علامة إساءة أو أنهم كانوا ظالمين أو مجرمين أبدا، مغفرة كاملة. ومغفرة من ربهم. والآن كمن هو خالف النار؟ هل هؤلاء الأتقياء البار أهل النعيم في الجنة كمن هو في النار خالد؟ الجواب لا، بينهما كما بين الموت والحياة أو بين السماء والأرض من الفرق. كمن هو خالد في النار لا يخرج منها أبدا بليارات السنين بلا نهاية، ما تنتهي أبدا الدار الآخرة. سبحان الله العظيم، سبحان الخلاق العليم. قولوا آمنا بالله، آمن بالله. انظر إلينا، من أوجدنا؟ من أوجد هذا العالم؟ هذه الشموس والأقمار، هذه الكواكب، هذه الدنيا، هذه الموت، هذه الحياة، من هو هذا؟ هو الله رب العالمين. حكم بأن الحياة الثانية دار خلود وبقاء أبدي، سواء كنت في الجنة أو كنت في النار، ما بعد ذلك موت ولا حياة، حياة أبدية. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. من يسقيهم؟ الزبانية، أهل النار يسقونهم ماء حميم حار، ما إن يقرب من وجوههم حتى تنكمش الوجوه وتسقط الفوهة من الرأس. وسقوا ما يشربونه، يسقونه، فقطع مصارينهم، فقطع أمامهم جميعا. المصارين تتمزق وتخرج من أدبارهم. الأماء الطعام أولا يدخل المعدة وبعد يدخل المصارين، ومن ثم ما تصيقه المصارين لحرارته ولما فيه. هذه وحدها لو يوم بها مؤمن والله ما يعصي الله ولا يفرط أبدا في طاعته، ولو مات كل يوم 70 مرة بس هذا الموقف. ولكن من سمع هذا، من قرأه، من عرف معناه، من ذكر به، من تذكره، هذه الأسئلة هي، والعياذ بالله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومزقها، أي مصارينهم. من ينقذهم؟ من يمد يده إليهم؟ من يتولاهم؟ من ينصرهم؟ لا أحد، لأنهم عادوا الله وما والوه، فهذا مصيرهم حسب سنة الله وقضائه وحكمه. خلق العالمين، هذا والثاني، هذا للعمل وذلك للجزاء، إما في النعيم المقيم أو في العذاب الأليم. هكذا أراد الله. قولوا آمنا بالله.